الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاته كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار بشنخاري بستوشش الرحلة للطلب وتسفر كدن بو دسكوتن وفيربوني علمي شرعي من لم يكن رحلة لن يكون رحلة وتهر كسيك سفر نكات بو فيربوني علم هیچ کسی سفر نکه بولای وی که وعیل میلیور بگیره فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه هر کسی نگرد و سفر نکات و اوی که وفیری علم به گران بشوین ما موسای باشا و سفر کردن و که وزانی آریان لیول بگرید هر کسی او صفت ایتیان بی و دوره که او کسا شایسته او بید که خالقی سفر بکابولای و تا اهلی او نیه که خالقی علمی دیوار بگیره لان هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار هذا لبن أوي أوزانانا كاتيك تيباريوة وتتمنيان بسر بردوه لو داك خويا الفيري علمك كردوه خلت الشان فير كردوه بويا سفر كدن بولايان تاوكو زانياري لوانا ور بقريت تكي اوان لديه من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب تحريرات بمعنى تحقيقات وتشتكان ب ريكوبيكي ليانو ورقريت وهروها وان ضبط يعني ولا بركدن بيت تبريان كردوا ياخذ بشويكي باك نوسيو انا والنكات العلمية يعني الفوائد فائدة علمي وليان قلتوا وهروها تجارب شان هي التجارب بكسر الراء هم تجارب يعني تجربة هو غلط لغة عربية بتجاربه هناك بتجربة، هناك بتجارب. طيب ابن عثيمين فرمي لقلا وشكا أو يكبلا ولنا وخلقا بلا تجربة، هي تجربة لا تجارب، تجارب لا تجارب. لكن حتى لا تابع علميش لا تجارب تجربة صوابش أويكا بوتيت تجارب. قد جربوه فما زادت تجاربهم، تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع. إلى المجد والفنع فما زادت تجاربهم، تجاربهم يعني الشاعر بشي هنا بتي بكسرة كوات أوان أتو زنانا تجربان تجارب ليك دانوان بوشتكان تيجيشتن وهروها أوان بهوي أويكا فيري علم كابول زور سوديا وقلتوا لو ما مساير كدو عيبو خوش أنتو أني وأنا بوشي ويا خلقي تبردوك وهروها أوان هلسو كوتيان لقال تابي علما ويكردوا كخلب ناس، كخلب ناس بيش تركا قتابيان هبوا السكوتي قتابي كان أو شعر زايدة أو بوان كخلكي تربي بينيت أتوانيت بمعنى كلاي خوي بو بيش تو أو أنت الحبسن يعني خروشان شونه و حزيان بتشيه او انا لا تجارب دركبت. جاء اوز فائدانك لواني ورقليت ما يعز الوقوف عليه او على نظائره في بطون الاسفار كبكمي تو أوانا دس بكويت يعني هاو الشيوي أوان لناو تشيا لناو كتيبا كان في بطون الأسفار جمعي سفر لما سبيا كتيبا حتى ناو كتيبا كان أو دسنا كوي ما بس أويا قتو لا ما مسايك ووري نقريت أو ما مسايك لما مسايك يترو ولي كتبي هكا تنها لكتيبا كو ولي بقريت كتيبا كما مسايك توبي كتيبا كشيخي توبي أو بيقمان بيبشى بي لو تحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب. كوات أوي سفري نكد ببوفيربوني علم واتا فيري علم نبوة، فيري علم نبوة هرخوي بو خوي لا كتابة ولي كتابة أو خلقش أتوانن وكو أولا كتابة ولي بقر فعما قال ما مصايك ولي كتابة كسي كبيرة شعر زابة أبي وكو أو بشل ما مصايك وفير أقل لما مصايك ونيخين دبيت خلقي ناتي أبولاي واغر بيشيت بيقومان توشي هلايا نكات هلاي زياتر بيل راستي. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. فرميت خود پارزه لو كسانا ما به كدانشن عن هذا على مسلك المتصوفة. هسا أوريكيكا صوفيا كان صوفيا بطاضة كان قلت أنا تبر أن يفضلون علم الخيرقي على علم الورقي. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق بهندي كان وتريا وتريانا بيان ها سفرنا كان يعني بطلب علم أتاوك وببيس لعبد الرزاق. فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. شو سوديك هي بيستن لعبد الرزاق واتا وتويتي بسمو لعبد الرزاق شو سوديك ان بيجيني كمن لخلاق وابسا يعني لخواه معناه ويا فلما أعوذ بالله ابن عثيمين فلما أعوذ بالله الصوفية يزعمون أن الله يخاطبهم معناه ويا كخواق سيك على قلوانا من يسمع من الخلاق كالسي الأخوة ببيسي راس قوش الأخوة والبقريت حدثني قلبي عن ربي دلم بيما ليلة خواهو الشيبويات يتبوش في العبد الرزاق تعود الرقم بوشي ويوحي إليهم حدثني قلبي عن ربي ومعنى وحي شجوري إلا وحي بريتيلة شي بريتيلة إلهام خصنا نعودو وأنهم يزورونه ويزوره ها الصوفية أوين أوان سرداني خواك وخوا سرداني أوانك يا بولاين. نسأل الله العافية. هذا من خرافاته وتأويك وعليه خواها توب ولام أو منهجي شيء ومذهبي لتيرا مذهبك الصوفية كخوابي أبو لاي تعالى أن الله يخاطبهم أخوات سمع لك الله والعياذ بالله. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق فرست عليهم بعلم الخرق. لكن أوان وتلا غير إخوان الله يقسم لقلابك ماشي بعلم ورق وتبا علوم الشرعي القرآن والسنة من شيئا بو أشكلها كان بسالي أنا فرست عليهم بعلم الخرق يعني يك أخوان راس أخوان كيو اللي بقرن لأخوان وليكر في اسماء البواني بوضحبوا لو أنك لاي شيخك صوفي بوا بتزي شيخك يوا شو خندويتي بتزي شيخك شو خندويتي بوي كوا هسي بينك الشيخ كي بين زانك أم قلمي بيه قلمك يخسر تقول يا دعاء وا بفقيانة بس تويتي فقيانة برسبي كي يكون دعاء ده بس ده سي أنجاي بس قلمك يكتو تخوار يا شيخ بي زاني وا بيوت أستر عورتك قلمك يكتو تخوار الشيخ يبي عورت ده بوشة يعني او طلبي علمي او بشي داناو بشيك عيب بشيك عيب داناو ویسکی هندی کن که خویان با خویان لکتی به ورگن ببی اوی که ماموسان ببی تو زباسی حدیث و باسی آیت اکن و هنجا فلانا کس و تویتی او فلانا حدیث صحیح و او شانا ویسک و تونه لجیر ناراحتیه و بویا ولا باسی و ناکن اوان لا اوان عیبه تو بخوینی عیبه سفر بکید بكافي العلمي راسخ والله من أخواش ما بويت فاحذر هؤلاء قد لو أنا بارز فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا وانا نا إسلام سر نا إسلام سرخستوا نا إسلام سرخا ونا كفرش تيك أشكين بل فيه من كان بأسا وبلاء على الإسلام وكتيانا هيا شر وأروها نار راحتية بس الإسلام شر نار راحتية من برامر بإسلام ابن عثيمين فرمي صحيح هذه العبارة فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا مأخوذة من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين أم خسيلا سكاني من تيمية ورقيلا رحمة خالي به من تيمية رحمة خالي كباسي أهل كلامي كردوا قال هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا وأنا إسلام يسر خستوا تكوشان بصر خصني إسلام نبوة وأروها فلاسفة شان تكنش كانوا يعني أنهم يعني أهل الكلام ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله وأروها فلسفة شان تكنش كانوا أو أنك بردوام لهجمان بالأمر بإسلام جاءت إسلامك وأروها فتني أوان بو مسلمانان بردوام وكو شابول ديتو دروات ويدل لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان أوجدوها بل يزعمون أنه عقل متكلمين شيئاً كدوا حرفوا النصوص معناي آيات حديث كان قواريوة عن ظاهرها و تفسيرياً كدوا بو شن معناي كخوياً او مانانان مناكين بدارشتو بحساب اخوان رنشيا انا وبعقله تقشنا فتسلط عليهم الفلاسفه كاوان وين كرت شيان كرت فلاسفه الزلو بصريانا وقال يعني أهل فلسفة بأهل كلام نتو أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها تيو إيوة تحريفي أو آيات حديثانة كيرت كباز الصفات إخواك لكادك إشاك معناك أشكلاي ورونا لو أنا وأنا نشي أهلي بدع للجهمية كان أغيان خواهشنا وصفتي كينية دعي هندي كتريان هاتن وتيان خواناوي هيا بلام معناي چي نايزاني ناويك ببي معنى أي صفات بيان صفات دينية ومالي يكم إن كاري ناو صفات يكن الجهم يكانا من خواه هش ناوي كيني خواه يكي بيان ناو بيان صفات تو أعو عندك زهات الناوي هيا بس نازاني معنى ناوكي چي يكي نازاني الله يعني چي نازاني الرحمن يعني چي هاي صفات صفات دينية خوايك بصفات والعياذ بالله دعي هاتن عندك هذا السر أوا تيانوا خوانا بهي اقرار بناوا كلي بلام هربا بي معنا هاي ناس السميع عني شي ناس عني بصير عني شي ناس عني عليم عني شي أي صفات صفات وكو أشاعرة وتيان حو صفته حو صفات إقرارك المخوة أي صفات أغاني تل تيان صفات أغاني تل واجبة تأويل بكري تأويل يعني تحريف قوريني يدي عن كربة قدرات هدين كربة قدرات محابين كربة ثواب تمعنى ثواب وقيل استوان كربة استولى لما كان بوزاد قلت او صفات قدين او اللي قلت بوشي هذا نبر اوي او صفاتنا اگر اثباتي بكين بو خوا بيشغلو حو صفته او كاتا شبهان دو معنى بصفاتي بشره تبال اوه اغين شي اغين خوانيتي اك شو معنى اك اغير هاتو معنى شاكين بو شوك ابل الظاهر اك الى ايدي يد اغين قدرت بوشو عندك نزول هذا يعني نزول الرحمة ينزل ربنا يعني ينزل رحمة ربنا أو عندك وجاء ربك والملك صفا صفا يعني وجاء رحمة ربك أبو الشمي أو عندك إذن تأويل تأويل حقية تأويل بطال شيء بضمان تحريفه تأويل هيك معنى ما تأويل معنى تفسير وما يعلم تأويله إلا الله يعني وما يعلم تفسيره إلا أخواخ النبي والراسخون في العلم فتحي أخواني يرمي ربان تايبتك دوب أخوي بس خوي إذن وانش كزور شارزاییان هيا خواهی گروش شارزایی زوری پیداون سبیلو باوری پاکن لسن سنتن اوانش خواهی گروه میربان او شارزایی پیداون لوانه پیغمران على نبینا و علیه الصلاة والسلام و اوان چیان کرد آیات صفات و احادیث صفات یان تأویل کرد فلا سيفوتيان إيوا آيات أحاديث الصفات تأويل كير كما ناكش أشكلها فاسمحوا لنا كان رقائي مجبدا أن نؤول آيات المعاد رقائي مجبدا بأي مش أو آياتاني كباسي قيامتك تأويلك ويكو بو ايو درستا كواتا بو ايما اشياء بو ايما درستا يعني آيات اليوم الآخر لو باس كديني ناوكاني خوا صفاتكاني خوا فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية القرآن التوراة الإنجيل أكثر بكثير من ذكر المعاتي. أو أنك بس ناو صفات خواهد لكتي بس أسمان كان زورت ليك لو يكبس قيامتات به وما يتعلق به ويكبس قيامته. فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله والصفات الواردة في الكتاب والسنة كيوب حلالتان زاني بوخوتان آيات أحاديث كباسي أسماء وصفات خواكات بحلالتان زاني بوخوتان بوشي ويا تفسيري بكن كخوتان أتانويت فاسمحوا لنا كواتر لكي يمي بدن أن نؤول في آيات المعاد آيات كان كباس قيامتك وبين دي بقيامته يمش بخوان شي بكين لكداني خمان بيهبي وننكر المعاد الرأس كما دام ألان إيوا هو يورم يربان صفتي يدينية بونمون آيات حديث بلقية لسر أويك صفتي هدي يدي هي أنا هيتي كواتي مش لقيامتني تو يبو تحليل تانا كبو يهو دروس بيت بوش يبو يمدروسنا. ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين. وبقي بقوته كدائن بفلاسفة دجاتي كيبقى دجاتي إسلام. إذا فرق تجوازي كي بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر. ابن تيمية فرميت أويك يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيان دراوة شار زابونيا لناول صفات خوادا زور تريكا لباسي شي لباسي روج قيامت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك كينا وانا يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام أي استأثرت به في علم الغيب عندك وتخوى يرمي ربان ناوي هيا تايبتي كردو بخوي بكسي نوتو نين أردو تخوار وهروها فيري كيشي نكردو فيري رسولي شي نكردو كواتن ناوي خوى يرمي ربان چينيا دياري كراوني هموي كوات لو ناو عنك خيرو مهربان تغمراني فير كردوا عليهم الصلاة والسلام بوحي بيرا قاندون زور تريكا لباسي شي لباسي روج قيامت. فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل في المعاد فلاسفة أوالي لما دمو إيوي أهلي كلام أهلي فلسفة ومنطق دروس به تأويل أسماء وصفات بكن كواتذا بو يمي دروس التأويل شي بكين تأويل هاتا كان قيامتك. وإنكار المعادي كفر وإنكار كين قيامتك كفرة. وإن لم يجوز الإنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. فان أقر إيوة أهلي كلام بفلسفة كان علينا إنكاري كدني إيوة بو قيامت كفرة إيوة كواتا إنكاري كدني صفات خواهشية هر كفرة بوشي بو إيوة أهل كلام أو كفرة دروس بيه بوشي بو أن دروس نبي كواتا حجان دابواني أنا تايا بيانو أن بو أن دروس كري أنا دروس يان كرت. أظن الشيخ وفقه الله يعني هاجم الصوفية من عسيمنا فرميت واتي أقام ومن رأيك الشيخ من بكر أبو زيد لم قصيدة كيف إنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا أما هجم بوكي الصوفية كان وهم جديرون بالمهاجمة هذا هو الشيء يسمون كوا هجم بكر تسريا لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله حتى يعتقد أنه هو الرب كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله يعني نفسه ويقول الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف وحلاج وابن عربي أوان والعياذ بالله كبير باوري بشويك بو دروس بوا كخوي خوابت ما في الجبة إلا الله كيش يقنيننا أم جبايا إلا شي نبي إلا الله نبي إكيرنا جبا كابو خوي كاتا خوي شيا خوي كرب أخوا وهلو أنت الرب عبد الرب يعني الله عبد والعبد الرب هو حلوله اتحاده ها وحدة الوجود والحلول توانو والعياذ بالله الرب عبد والعبد الرب يا ليت شعري من المكلف ها يقول الرب عبد والعبد الرب يعني هما شيء واحد يا ليت شعري يعني يا ليتني أشعر خذ قالت يبقى اسمه من المكلف ها أبي كامل أمر كان بكامل آية الرب أمر بكاب عبد يعني عبد أمر بكاب الرب كأبليوك يكوان والعياذ بالله إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها ولكن ينبغي أيضا أن نهاجمه ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبهم الله عز وجل من كماله بكلامهم أنكروا الصفات كما تفهم بلا قنجاوة هجم كردن بمعنى أشكرا كردني بتعالى كان يعني أوانيك أخوة قرومي ربان سلبي كردون بهوي خرابي خوانا و بيبشي كردون لعلم نافع بوان شيء يقول سلب الله عز وجل من كماله بكلامهم سلب الله لخوان داب الريوة لخوان داب الريوة من كماله بكلامهم خيروا من ربان صفة كمالينية أوان شيء يقول أوان سلبي خوان كي خواه صفتيني ينزل ربنا على نخير دانا بزي أي شيء مسبي الرحمة وجاء ربك على نخير واني شو ماذا جاء ربك الرحمن على العرش استوى على نخير واني معنى استولاي هو السلبي أنك نسلبي أنك بهوي شيء أنكروا صفات بقصي خوان إنكار صفات خوان كده فمنهم من أنكر صفات الرأس كالمعتزلة معتزلة بربور أنوايا كألين خواه صفة كنية وأثبت الأسماء إنكار صفات كان أي أسماء ألين خواه يدي لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى باش على أو ناوي إخوان ناوي هي بلغي لسر شي على بلغني لسر إيش أي معنى إيش يلي معنى إنية العزيز هذا العزيز بلا العزيزة بس العزيز يعني شي عزيز هذا نازم يعني شي بس خواه خويزة يعني شي وقال بعضهم هذه كتيان غوليان كردوا، فقال إنها أسماء واحد كان يقنعوا، وأن السميع هو البصير، وأن السميع والبصير هو العزيز، وهما شيء واحد. كان السميع بصير عزيز هموي معنايك معناه جوازنية. وبعضهم قال هي أسماء متعدية تناوكي جاء لكنها لا تدل على معنى كم الله ناوكا بلام هج معنى يكيني مصلوبة المعنى هج معنى ناقينت والعياذ بالله، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم هقبلنا وانا هنأو معنى يكي خويها لازم تعدد الصفات بتعددها كواتو قادت شن صفاتك أبي أبو خابر يا ربدي قبل زيادة لصفاتك هيا، وتعدد الصفات يرون أنه شرك، أو أن تعدد الصفات أنه شركة، لأنهم يقولون إنه يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى. النصارى ثلثوا النصارى وتيان السيان، وأنتم صرتم بالمئة والآلاف. إذا قبلت تعدد صفاتك وتعدد ذاتك يعني ذات تبرأوا ألان شيء ألان أما أم شركين قولتك على شركين نصارى نصارى ألان سي أقول يوم بن خواه مصيفته يا بصدوا بهزار كوات أمان شيء بيت أن تعدد الصفات معنى تعدد ذاته والعياذ بالله. لكن أولا نسلمه لسلب رجنا يا سلف وين نوتو شخوة يرمي ربان خوي أو ناواني بخوي دانا. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء تم إجيا تم إسمه كواتا سيات لنا يك خوي يرمي خوي خبري داوة بيامان إثباتي ناوي زوري كدو بخوي إيه لهمونا كشي ولا جيري صفات ولا جيري الرحمن ناوى لم ناوي الرحمن ناوي الله يا صفتي الرحمة ولا جيري تكشي برا لهمونا كشي ولا جيري صفات ولا جيري بلام لهمون صفات ناوى ولا جيري ناو لصفات ورناجيري وهمونا صفات دي ورناجيري كواتا ولله الأسماء الحسنى الأسماء لهر ناويكيش صفات ورناجيري صفات شي صفات شي زورة خبري كيا خبري خواه خويتي خواه يورومي ربان خوي عالم بشي بخوي وباشان بيزي الله خواه يورومي ربان كي عالم ترى بخوا يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هشتكي بشي نوتوا با ويسي خوي إلا ويكا وتويتي وحيا قال أخوة يرمي ربانا بيهاتو بيجين أو ناو صفات خواهي يرمي ربان كا هردو كيشي ابه چي بيه ابه بلغي لسره بيه هش ناوك بو خواه برير نادريت إلا ابه بلغاها برسره. أسماء الله توقيفية هو قاعده يكا لا عقيدة دا كا ناوي خواهي يرمي ربان توقيفية اندواتا هش ناوك إثبات ناكر يا بوخوا إلا أبي دليلها برسالي القرآن والسنة ويباورما بهمو ناو صفاتك هيا كبلغها بلا قرآن والسنة لسيك او ناوى او اوصفتا ناوى صفتي خواي معنى كيشي معلومة مدام بزباني اعلم معنى كي معلومة بلام كيفية كيشونا او بس خواي زانت معنى كي زان راوى اقبل معنى كي نازان ريت هیچ کسی معنا کی نزند و تو هیچ کس که وقت او کسی کی شگرد تو پیغمبری شگرد صلی الله علیه و سلم او که تک آوان و آلین صفتی نزانین آدنا پال پیغمبری آن صلی الله علیه و سلم العیاذ بالله بله به حساب آوان اهل کلام صفتی نزانین آدنا پال پیغمبر صلی الله علیه و سلم و العیاذ بالله سکه آوان واقعیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن تی نگیش تی والعياذ بالله فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم أهل الكلام الذين عطلوا الله عز وجل مما يجب له من صفات الكمال بعقول واهية بل دامرة بالكلية تعطيلي شيئا كدوة تعطيلي خويا كدوة للصفات خوانيتي والعياذ بالله بشي بعقلي لا وازي خويا بلكو بعقلك اواني متواتي تدمير كردو وايليك دونك عقلي انما بأغان لآيات كان القرآن بأغان لحديث كان بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخوي قرمي ربان كخبري داوة با مناي خوي بصفاتي خوي بفعلي خوي بخلقي خوي الإنسان المسلمان واجبة تيبقى ويتيقيشن لقرآن والسنة أقل بفهمي سلفي صالح بو بتيقيشن الصحابة رزي خوانا بتيقيشن تابعين رحمة خوانا وأتباع تابعين أو إنسانا لسلي دايته بي أقل تيقيشن القرآن والسنة بعقلي خوي بيت بلك دعنا هو خوي بيت هو بيقومان شيء بيت هو جمراء بيت بس الصحابة زي إخوانا بي لكاتي كشياون كبيع غمصص من الحياة أبوه إخوان يرمي ربان آياتي نروت أخوار أسماء وصفات دي أبوه وزباني عربي بوه وبيع غمصص من الصحابة زي خزبانا كزباني عربي بوه أوان شيء غليتي جيشتون كسيان برسالي أوان نكردوه بذل أي بياغة مصاصم استوى يعني شي بوشن كي معلوم ولا يعني. يد الله فوق أيديهم زانيو يعني تيقشتون وجاء ربك تيقشتون ينزل ربنا تيقشتون لي لقلشة كأوان إنكاريان نكردوه كواتا إثباتيان كردوه واجب لسال همو كسيك پیاو بیان افراد که بیوینه بختوار بی ابیشن او فهمی اوان بکوی فهمی صحابه رضا اختیقشی صحابه با قرآن و سنت رضا اخوان بی تقشنی تابعین با قرآن و سنت رحمت اخوان بی و تقشنی اتباع تابعین ابری صحابه رضا اخوان بی او تقشنی لکی ورگید لپیاغمر صلی اللہ علیہ وسلم پیاغمر صلی اللہ علیہ وسلم لکی ورگید جبریل بو هنه علیہ السلام جبريل الله خواهي قرر ميرباني ورقتو تابعين للصحابان ورقتو أتباعي تابعين للتابعين ورقتو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أوسي قرن خلقي أوسي قرن صحابة تابعين أتباعي تابعين رضي الله عنه قال لين رازيبوه وبيعقم صلى الله لين رازيبوه للصحابة خوشي واتا بيغم صلى الله عليه وسلم شايتي خيري بوداهم خير الناس قرني لما قال شا أهلي فلسفة وأهلي كلام إنكاري أواكر واتا أهلي كلام لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر هاي شيء إسلام سنقصه وصلي شيء ناخر وكنت جاءت إسلاما كان وبهي شيء كفر أن تيقنش كانوا فالكو بشكري كفرك أوان بنا هوي أويكا فلاسفه انكاري قيامتك فما دام بو ايو دروس به كاتبو ايو مدروس بو اهل بدع بهيش وناتوانا ردي اهل بدعها وشوي خوان بدنه كمان بدعيك كان اواني تيش اي كان ناتوانا بلا ميكي على بويتو شرعيه ناتواني كامل دواي بان بون منا او الف الصلاة والسلامك عليت هنية دعاء و فاتحة خيانت أو تريشان شيب وزيك أشهد أن عليا ولي الله حي على خير العمل أما ناتوان الرديوان بنو شيء قال بي بلا بلا أم حي على خير العمل نهاتوا على ألف الصلاة والسلام يوهاتوا أو فاتحة يوهاتوا ناتواني كوات أمان بونبا هو كارك خراب هو كارك شر كأواني شيب كان بيدعي خويا ملاك لنا خلق إذا بذا حي على خير العمل كأولا بان كتانا أيلين أسو أساسينية على فاتحة دواي باني إيوا لكي أصلي هي شو آية وحديثة كيك الله دواي بان تبدل الفاتحة هيا أنا خير هلا باشا في غمص صلى الله عليه وسلم فرميتي بيكن نا كردويتي نخير صحابة كردويتي تابعين أتباعي تابعين نا أهلا نكرا إبو يهود درسة قاتب ويمن درسة هو يك علماء فرمون البدعة بريد الكفر وأهل بداعش أنما بريد كفر وهي أوانو الشيابات كفرتو عن الشبهات خوي خرابي خوي بلاقطنا خلطة هذا بعدين هو عدم بو إيوه درسة قاتب ويمن درسة أو نشر إيه كإيوه إيه كان بحلال أذان قاتب ويمش حلاله إيوه لان بعقل خمان إيمشن بعقل خمان عدم إيوه بالرواي أذانا بعقلتان قصب كان لإسلاما ببيك وبلقاها به إيه باشا والصحابة رزا إخوان لبي أقل أنا والعياذ بالله تابعين أنبو أتباعي تابعين أنبو أعقل الناس بيغمر بو صلى الله عليه وسلم تدوئي وأعقل الناس صحابة برزا إخوان لبي وباشاً تابعين وأتباعي تابعين رزا ورحمة إخوان لبي في أوان إنكاري همو بدعي كان كدو إنكاري همو ناس شرعي كان كدوه كبرامبر بإسلام كرابت في تلك السنة كذبت أن بناوي إسلام و ردي عن دعوته كسانة كش دل دلو إسلام كذبت هل ردي أو نشان دعوته أو كاتا شيبي أو كاتا إسلام كبه باكي أمينته فهم أهلي بداع بون بخورة لنا إسلام وتبهوي أوانا كفرة ونزال بسر شيئا بسر مسلمان اگر ناوخو خراب بو ناوخو لاواز بو درو اتوانه چی بکا درو اتوانه حجم که ده سرد تو که ده گلاشت نخوش اکوه مقاومه نامینه او که ده با کمترین سرمه توشی چیه بی توشی نخوشی بید پوشون که ناو لاوازه مناعی تیانه ماو که چی بکا منعی او حجمه که که وادیت سرد فهم قد يكون لاواز بو وقد يكون خوشا فأساني أتوانيت هجم بكاد وسلاشت بهمان شو أهلي بدعو وأهلي فلسفة وكفرش توانيوانا بهو أهلي بدعو هجم بكنسر بسلمان سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.